القدر الذي قضاه الله عن ألامه ونهاهم عن مرامه، يعني بالعلم الموجود علم الشريعة. يدخل فيه القدر وجميع الغيبية، جميع العلوم إيش والأمور التي غيبها الله سبحانه وتعالى عنا. نعم، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. الله أكبر. الله أكبر. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يعني شوف الصوفية والشيعة كم خالفوا في هذا، أئمة الشيعة كلهم إيش؟ يعني من شروط اعتقاد الإنسان بالإمام أن يعتقد اعتقادا جازما أن الإمام يعلم إيش الغيب. والصوفية يعني الشيعة بس ما عندهم إلا 12 واحد يعلمون الغيب، أما الصوفية كسروا الباب، ما هو فتحوا الباب، كسروا. نعم. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعني الشيعة ممكن، يعني الفرق بين الشيعة والصوفية، الشيعة طبعا بالتصريح يعني من أصولهم ما ذكره الكافي وغيره أنه من الأصول، من أصول الاعتقاد بالإمام أن تعتقد أنه يعلم الغيب، هذا اعتقاد وتصريح. الصوفية ممكن ما يعني ما عندهم مثل هذا التصريح، لكن في التطبيق هم أقبح ممن من أصحاب التصريح، أقبح بكثير. لما تقرأ في تراجم الصوفية وتقرأ في كتب الصوفية وتقرأ في تراث الصوفية أبد، يعني تدخل على الشيخ الصوفي يخبرك بما إيش بسبب يعني مجيئك، كنت صاحب سؤال، كنت صاحب حاجة، ما في داعي، ما في داعي أنك تقول للشيخ ماذا تريد أو لما أتيت، هو يعلمك. وهذه كثيرة جدا، يعني يصف يعني شيخ يقول كان إذا دخل عليه يعني دخل عليه صاحب الحادث أو صاحب السؤال بادره بحاجته، أنت جئت بسبب كذا وكذا. فتطبيق والقبح يعني في معرفة الغيب وادعاء الغيب قبيح جدا عند الصوفية، أقبح منه عند الشيعة. نعم، يعني فاقوا شيوخه. نعم، التلاميذ فاقوا الشيوخ. نعم. قال الله تعالى: كيف معرفة الشياطين؟ اي ممكن يكون عن طريق الشياطين. الكلام اللي عند الصوفية اكثره كذب يا شيخ، ما هو صحيح. يعني الوقائع اللي يذكرونها مثل المجرم هذا يعني صاحب كتاب الطبقات الشعراني، حين ما يذكر انه شيخي فلان قال كذا وشيخي فلان قال كذا، ورحت دخلت عليه قال لي انت اجيت بس انت عندك كذا كذب. يعني الدعوة يعني باب الدعوة وباب الكذب كثير جدا، يكذبون حتى يقنعوك بانهم ايش يعلمون، هذا كله ايحاء. اي نعم. الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. عدم العلم بالشيء لا يعني إيش؟ يعني عدمه. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحياة والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها. نعم. ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا. نعم. لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعلوم. نعم. عدم العلم بالشيء لا يلزم نفيه. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم. قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يعني ذكر العبارة هذه، ومثل ما قلت لكم يعني الكلام في الغيبيات أو مدخل الدخول يعني في القضاء والقدر، ويعني استسلام الإنسان وتصديقه لما جاء عن الله عز وجل في أبواب الغيب، هذا أصل من أصول الاعتقاد. ويبدأ الآن يذكر يعني من هذه الأمور الغيبية التي غيبها الله سبحانه وتعالى عنا وأخبرنا بها. والغيب مثل ما قلنا القاعدة فيه عندنا إيش؟ الغيب مبناه على سكتتم على التوقيف والتوقيف على إيش؟ على الخبر الصحيح عن الله عز وجل أو عن رسول صلى الله عليه وسلم فقط. هذا يعني مناط الغيب ويعني ما يجب عليك نحوه. فهنا يقول ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، هذه كلها من الغيبيات وأعظمها قطعا ما يتعلق بالقضاء، لأن الناس تخوف في القضاء والقدر أكثر. فكلها من الأمور كما ذكر يعني فيها الأصل فيها أنها أمور غيبها الله عز وجل عن مدارك عقولنا وحواسنا، فالأصل عدم إعمال العقول والحواس فيها. لأن مو معنى العدم يعني أنك راح لأنك لن تصل فيها إلى شيء غيبها الله عز وجل عنك، فلا هي كانت تشتغل فيها. نعم، فاللوح والقلم وكتاب الله تبارك وتعالى كل هذه من الأمور التي غيبها الله عز وجل عنا من غيبيات الله تبارك وتعالى. والغيب كما قلنا إيش؟ يلزمنا الإيمان به وإن لم نعرف إيش صفته. يعني بعض الأمور ما تعرف أوصافها، لكن سبحان الله ابن آدم دائما يخون. يعني شوف رغم هذا التحذير اللي يقوله الآن علم مفقود وعلم موجود وهذا العلم ايش تعمل فيه وهذا ايش موقفك منها، ما في شيء من الأمور الغيبية إلا خاض المسلمون فيها خوضا عظيما. يعني حتى الجن اختلفوا هل يبيضون أم يتوالدون، ايش رأيكم بهذه؟ بعضهم قال لا يبيضون والبيض يفقس يطلع الجني، بعضهم قال يتوالدون ويتكاثرون. ليش تختلفون في هذه الأمور؟ تعال مثلا اللوح، تعال القلم، وصفوه بأوصاف، طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، أوراقه من الياقوت، ولا يقول لا من الزبر من الزمرد. لما يعني هذا القلم من نور، القلم لونه كذا، ما تركوا شيئا، كله تجده في كتب المسلمين. لكن يعني لذلك أعطانا المقدمة هذه حتى إيش اللي ثبت ما ثبت واللي ما ثبت ما يعني لا يعني لا تجعل إيمانك بالشيء يتوقف على معرفة إيش التفاصيل والأوصاف. ما هو بشرط في أمور جاءتنا مجملة تبقى على إجمالها، في أمور الله عز وجل أخبرنا بتفاصيلها نؤمن بها على إيش على تفصيلها. فما جاء منفيا نفيناه، وما جاء مثبتا أثبتناه، ما جاء مجملا أجملناه، وما جاء مفصلا إيش انتهى. قف على التوقيف، يعني التوقيف يحتاج إلى تطبيق. لذلك دائما نقول لكم يعني الكل يقول أن الغيب مبناه على التوقيف، لكن تعال في التطبيق ارجع إلى كتب المسلمين، ما تركوا شيئا إلا وفصلوا تفصيل دقيق جدا. يعني هذا اللوح اختلفوا فيه كم طوله وكم عرضه، بعضهم قال ما بين الخافقين، بعضهم قال ما بين السماء، قال ما بين السماوات كلها والأرضين كلها. لما ما ولم يرد فيها شيء صحيح، هل وقفوا؟ ما وقفوا. فنقول هذه كلها من الغيبيات، والغيب مبناه على التوقيف، والغيب إذا جاء الخبر به يقدر بقدره لا يزاد عليه ولا يعمل به ولا يجتهد فيه. هذه كلها أصول وضوابط عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. النص هذا ايش يخليك تؤمن انه فيه ايش؟ في لوح، واللوح هذا محفوظ، يعني حفظه الله عز وجل من ان يتصله ايش؟ وحتى عقولهم ما يمكن تدرك بعقلك، وحفظه الله عز وجل من التغيير من التبديل من التحريف من ان يطاله يعني ايدي الناس. انتهى هذا. نعم محفوظ انتهى، هكذا نؤمن به، اكثر من هذا ما نطلب. الأصل أنك ما تطلب، لكن سبحان الله يطلبون. نعم. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 63 لحظة. نعم. يخلق ويرزق ويميت هكذا على طول؟ أي ماشي. ويميت ويحيي عندنا زيادة وعرضه ما بين السماء والأرض. ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. نعم. اللوح المدفور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المدفور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير. نعم. في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. نعم. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش. نعم. على قولين ذهب. هذه مسألة يعني أطالوا فيها كثيرا، ويعني الخلاف فيها طويل، وكل ينتصر لرأيه، وما يترتب عليها شيء. يعني هذه المسألة يعني مثل ما يقولون من فضول المسائل، يعني من الأمور التي لا يبنى عليها لا اعتقاد، سواء كان القلم قبل أو العرش قبل، ويبحث كل منهم من خلال الأدلة عن يعني ما يؤيد به يعني ما ذهب إليه من الترجيح، ولا طائلة تحته، ما هو مترتب عليه شيء. فالأصل عدم الخوض في كل هذه الأمور، الأمور الغيب الأصل عدم وش الخوض فيها. نعم. ذكرهم الحافظ أبو العلاء الهمداني، وصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح. هذا ما رجحه من؟ ابن أبي العز. نعم. لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ولا يخلق قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه طبعا رجح، لأنه يرى أنه هذا. نعم. كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم. يعني عند أول خلق القلم، مو أن القلم أول إيش المخلوقات. أول ما انتهى من خلق القلم قال له اكتب. هذا حتى يستدل على أنه لا يدل هذا على أنه القلم أول إيش، لأنه هو يرجح إيش العرش قبل. نعم. واللي يرى أن القلم قبل يقول له أول، أي أول ما خلق الله هو القلم، هكذا يعني هذه جملة وهذه إيش، هذه جملة. قال له اكتب بنصب أول والقلم. إن أول. نعم. أول والقلم. نعم. إن كان جملتين وهو مروي برفع أول. أول. نعم. فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات. نعم. من هذا العالم. الله أكبر. فيتفق الحديثان، الحديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير. نعم. والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. نعم. قال وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله وأصحاب هذا. يعني هل هو قلم واحد ولا نفس القلم هذا كتب فيه ذاك؟ وهل نفس القلم كتب فيه يعني الأربع كلمات اللي تكتب في يعني للإنسان في رحم أمه؟ وهل هي أقلام متعددة؟ كل هذه المسائل ليش اختلفوا فيها؟ الظاهر أنهم يعني الأمور يعني الأصول انتهوا منها، وصار عندهم وقت فراغ، صاروا يبحثوا في إيش في مثل هذه الأمور. نعم. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. نعم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. فلو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. اختلافات لكن المعنى واحد. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أعوذ بالله العبارة أقرأها من جديد. قوله رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى كتبه أيوة. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. معنى واحد.

فإن لم يتق الله اتقى المخلوق غريزة، يعني مسألة الخوف والتقوى من الأشياء، وجعل وقاية للنفس وللمال وللعقل، هذه غريزة. نعم هذا مراده يعني. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، مدام أنه مخلوق إذا لابد في أشياء يعني يخاف منها ويتقيها. نعم. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا. فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزم، ودع ما سواه فلا تعاني. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. الله أكبر. يعني ما هو مقدور عليه الطبيعة البشرية لاختلافهم، ولا أيضا إيش ولا مأمور به شرعا. نعم. وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. الله أكبر. نعم. وأيضا فالمخلوق لا يغني عن كيف مقدور، يعني كيف مقدور، ها؟ ها؟ يعني كيف يعني مقدور، يعني إيش اللي خلاه مقدور؟ لا يا شيخ. طيب ليش الآن إرضاء الناس غير مقدور؟ اختلاف. وليش إرضاء الله عز وجل مقدور عليه؟ محبه ومصافطه غاية في إيش؟ في الوضوح، ها؟ ولا في اضطراب ولا في تقلب ولا في ها؟ أنت اليوم الشيء هذا يرضيك، بكرة هذا الشيء نفسه إيش؟ لا يرضيك، ها؟ لكن في شرع الله عز وجل ما ليس ذلك. نعم. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا. نعم. فإذا اتقى العبد، يعني مهما أرضيت العباد حتى يغنوا عنك فإنهم لا يغنون عنك شيئا. نعم. فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس. مؤونة الناس. نعم. كفاه مؤونة الناس. نعم. كما كتبت أم المؤمنين عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: نعم. من أرضى الله بسخط الناس رد، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس دامة. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. نعم. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني أيضا يحبه أهلش. وقال: في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: محتاج تقي قط، يعني محتاج إلى أحد. قوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله تعالى للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك، يعني النتيجة، إذا ما حصلت النتيجة راجع نفسك. نعم. دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب. وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت من الناس صوفية، صوفية هم على هذا. نعم. وأن الأمور يعني عندهم التوكل يتنافى مع بذل الأسباب حتى في طلب العلم. لذلك قالوا العلم يعني ينقسم إلى قسمين: العلم الكسبي والعلم إيش؟ والعلم اللدني. لذلك تقرأ في تراث الصوفية منهم من يعني أحرق كتبه، ومنهم من دفن الكتب، ومنهم من رماها في البحر. ها؟ لا بد إيش؟ تترك هذه أسباب. إذا تريد الله عز وجل يعني يجعل بينك وبينه يعني هذا اتصال وعمود، اترك الأسباب، لا بد أن تترك الأسباب. والصوفي التبليغ اليوم نفس الشيء، يقول لك اخرج معنا مثلا، تقول أخي عندي أولاد وكذا، الله عز وجل أنت بس اخرج والله عز وجل يكفيك. يعني هذا نفس الدعوة نفس الكلام، لكن الصوفية القديمة تقرأ في الكتب في كل الأمور، تركوا اشتركوا جميع الأسباب جميع الأسباب. نعم، فالأصل في ترك الأسباب عندهم أصل. دخلت هذه من جهة أنه بذل الأسباب تؤدي، أو رأوا يعني عامة الناس الذين يبذلون الأسباب ويسعون في الأسباب أنهم تعلقوا تعلقا عظيما بإيش؟ بالأسباب. لكن هذا خطأ، لكن الخطأ أيضا لا يعالج بإيش؟ بالخطأ. لأنه المسألة دقيقة لا شك، ودائما نقول يعني كما يعني قال أهل العلم، يعني الأمور التي يعني يحصل فيها التنازع ويحصل فيها يعني التقارب بين العبودية وبين الربوبية هي مجال الخطأ. يعني التوكل هي قضية إيش؟ قلبية، لكن في نفس الوقت مرتبطة بإيش؟ بذل الأسباب، والأسباب قضية إيش؟ حسية مادية. من هنا يحصل إيش؟ يحصل اللبس، يبذل الإنسان السبب وربما يتعلق بالسبب، ها؟ ويلبس عليه أنه إيش؟ هو مجرد إيش؟ باذل لهذا السبب. فالمسألة لا شك يعني شعرة هي، ها؟ القلب إذا تعلق بالسبب وقعت في المحظور. فالغلو يعني في بذل الأسباب أو عدم الضوابط والتقيد بالضوابط الشرعية في بذل الأسباب خطأ لا شك، والخطأ ما هو سهل، خطأ عظيم، لأنه خطأ يقع في إيش؟ يقع في الشرك، يقع في إيش؟ الشرك. إذا تعلق القلب بهذه الأسباب مع أن الأسباب أنت مأمور بأنك إيش؟ تبذلها وتسعى بها، لكن أيضا هناك إيش؟ ضوابط وهناك قيود. ومثل ما قلت القضية بين القلب وبين الحس، يعني قضايا غيبية قضايا حسية، ودائما القضايا الحسية تطغي على القضايا إيش؟ الغيبية القلبية، لذلك يحصل فيها اللبس. فالصوفية شافوا أنه فيه لبس كثير جدا، تعلقوا تعلقا عظيما بالأسباب، فقالوا العلاج إيش؟ ترك الأسباب. أيضا لا، الخطأ لا يعالج بإيش؟ بخطأ آخر. فالتوكل الشرعي هو بذل الأسباب، وطبعا الأسباب تقيد بالشرعية، لا بد السبب يكون إيش؟ أحيانا بعض الناس يسعى في بعض الأسباب وتكون هذه الأسباب إيش؟ غير شرعية. شفت كيف؟ فهذا أيضا ينافي إيش؟ ينافي التوكل، لا بد السبب يكون شرعي. بذل الأسباب الشرعية طبعا ليش تبذل؟ لا تريد أن تحصل على إيش؟ القضية كلها في تحصيل المنافع ودفع إيش؟ دفع المضار. ففي تحصيلك للمنافع سواء في الدنيوية والأخروية وفي دفع المواضع عن نفسك، لابد تبذل الأسباب الشرعية. وفي نفس الوقت اللي أنت تمارس السبب الشرعي، هذا السبب الشرعي طبعا ممارسة حسية مادية، يكون قلبك متعلق بإيش؟ بالله عز وجل ما بالسبب. هنا إيش؟ هنا الصعوبة. الإنسان عند الممارسة ينسى إيش؟ التعلق القلبي. لما تروح عند الطبيب وأنت مريض، أو مثلا شايل لك مريض ولد ولا أخ ولا كذا، وتروح تذهب به إلى الطبيب، خلاص هذا بيموت، بيفتحون قلبه، بيفتحون راسه، بيفتحون كذا، التعلق ايش يكون؟ فهنا يعني الخطورة. لذلك يعني القضية تحتاج الى وقفة. لذلك التوكل يعني وصفه اهل العلم بانه عماد التوحيد، يعني عمود التوحيد كله هو ايش؟ حتى شوف الحديث، حديث 70,000 الذين لهم يعني هذه المنزلة العظيمة، لما؟ لانهم حققوا ايش؟ التوكل. لأنها صعبة جدا، الإنسان عند الأسباب وعند ممارسة الأسباب وعند حصول الحاجة لهذه الأسباب لا شك، ها، يجي عليه إيش؟ نوع من الغشاوة، نوع من التلبيس، نوع من التعلق بهذه الأشياء، فيتعلق وينسى أن القلب لابد أن يتعلق أثناء الممارسة، وأنت تمارس السبب لابد القلب يتعلق بالله، أن حصول المنفعة ليس بهذا السبب. لكن هذا وين نضبطه؟ هذا دائما المنافع ترتبط عندنا بإيش؟ بالأسباب. تبي وظيفة تروح عند العضو الفلاني عند الوزير، خلاص قلبك كله متعلق بإيش؟ بالوزير. تبي ترضي حتى يعطيك شنو؟ اللي هو ترى أنه الوظيفة هذه عنده، المنفعة هذه أو الخير هذا بيد هذا الرجل، فتنسى التعلق بإيش؟ تنسى التعلق ولو لحظة. ذلك يعني الاعتماد على الأسباب، الاعتماد الكلي على الأسباب، هذا إيش قدح؟ ها قدح في التوحيد، قدح في التوحيد لا شك، وترك الأسباب قدح في العقل وقدح في الشرع أيضا، لأن الشرع أمرك، الشرع أمرك إيش؟ عبادة واهتداوا بذل السبب، اعقلها وتوكل، بذل السبب اعقلها التوكل، هذا بذل السبب. فمباشرة الأسباب في حين يعني حصول الحاجة والضرر العظيم على الإنسان، أو قد يعني ينسيه أنه يتعلق أنه هذا الأمر أو هذا السبب، لكن المنفعة الحقيقية وأن اللي يستطيع أن يوصل يعني هذا السبب إلى مرحلة تبارك وتعالى، فهذا هو التوكل الشرعي. بذل الأسباب المشروعة مع تعلق القلب في حصول منافعها على الله تبارك وتعالى وحده. فأقول يعني الخطأ أيضا لا يعالج بيش، فلا بد من الاعتقاد بأن التوكل هكذا في شقين، جانب قلبي على الله عز وجل في حصول المنافع، وجانب إيش؟ جانب مادي مباشرة الأسباب المشروعة بالطريقة والوسيلة الشرعية أيضا، دون الغلو ودون الاعتماد على هذه إيش الأسباب. نعم. وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه يعني بذل الأسباب، اكتساب الأسباب أيوة، ومنه مكروه ومنه حرام. نعم. كما قد عرف في موضعه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على الصوفية، مما استدلوا به حديث إيش، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق، هم دائما ما عندهم الا هذا سبحان الله. لكن سبحان يعني في يعني كثير من السلف دائما يعني يقولون انه اهل البدع، اظنها للآجر رحمة الله عليه في الشريعة، يمكن مرت معنا انه يعني عامة اهل البدع تجدهم ايش يضربون ايش النصوص بعضها ببعض، او يعني يقرؤون طرف من النص ويتركون ايش الطرف ايش، يعني ما يكملون النص، النص ايش لا يعني يأخذون يعني بشيء من النص الشرعي أو الدليل الشرعي سواء في القرآن أو في السنة، مع أنهم لو نفس الحديث هذا يرد إيش يرد عليه، ماذا قال عن الصلاة والسلام وتروحوا غدوها ورواحها، هذا إيش، هذا بذل السبب، هذا بذل إيش، بذل السبب. نعم. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أموال يعني جمع المكوس، مكس نعم يعني أموال، يعني أموال قصده أنه تكون من أموال إيش، أموال الحرام يعني، لكن يأخذها ويأكلها من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضع لا يسعه هذا المختصر. فقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه. قول الطحاوي رحمه الله تعالى وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما وما أصابه لم يكن ليخطئه. قول ابن أبي العز رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. والله كيف؟ ها؟ نكمل يا شيخ شيبان؟ ها؟ نكمل نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سبب. أول هو عندنا ولا وين مكان ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص. في تعليق تحت شيء عليه؟ ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. لا يتصور إيجادها. ما عندك عليها تعليق؟ لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. لا يتصور إيجادها. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله تعالى كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاع فيثيبه. وهذا ايش معنى كلمه الشافعي؟ ايوه ناظروكم بالعلم. احنا قلنا ذاك الامر كله مداره على ايش؟ على علم الله تبارك وتعالى. هم يلزمهم اولا بالعلم، يلزمهم يعني يلزم مذهبهم تعطيل ايش؟ علم الله تبارك وتعالى. فان عطلت عدم العلم على ايش؟ الجهل، هذا كفر. وإذا أقر بأن علم الله عز وجل سابق فالأمور كلها تبنى على شنو؟ تبنى على العلم، فينتهي كل يعني لوازمه الباطل، ينتهي مذهبه. نعم. وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله تعالى ذلك منه. الله من لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. نعم. وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله تعالى، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله تعالى. قيل: هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تسأل. هل عندك مغلطة؟ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع لا شك، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. كل ذلك قد سبق في علم الله تبارك وتعالى. ونحن لا نعلم علم الله تعالى إلا بما يظهر، ولا نعلمه إلا بعد إيش؟ إلا بعد وقوعه، إلا بعد الوقوع. نعم. وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم. نعم. بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. نعم. وإذا قيل فمع عدم وقوع يعلم، فمع عدم فمع عدم وقوع يعلم الله. عندنا أمن. أيوة. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. لا شك، لأنه ما دام الله عز وجل كلفه إذن هو إيش؟ عنده قدرة. نعم. ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. نعم. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، فذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه. نعم. وهو جمع بين النقيضين. نعم. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل. نعم. وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له. نعم. ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه. نعم. بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. نعم. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذه الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادر على شيء إلا الرب ولا الخلق. ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد يلزم ولا يلزم عندك لا ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق. فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. نعم. وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. نعم. يا الله نقف. ها أعداد أي الخلاف موجود، الخلاف موجود خاصة في قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء، يعني هل في هذا ما يعني يمحى ويعني يزال؟ الجمهور والأكثر على أنه لا، أنه اللوح المحفوظ يعني فيه الإجمال، ذلك الذي فيه لا يمحى ولا يزاد ولا يغير ولا يبدل، مو مثل التفصيل. والعلم عند الله عز وجل، والحقيقة يعني جمهور مشايخنا ما يحبون الدخول في مثل هذه التفاصيل، يعني ما فيها ثمرة. ها خلاص، احنا عندنا أنه كتب انتهى كتب، والنتيجة هذه إما شقي وإما سعيد وإما وكله سابق في علم الله تبارك وتعالى. هذا فرق عن ذاك اليوم. ها؟ لا احنا قلنا بدل الاسباب الشرعية بدل الفرق ايش؟ ايه قالوا مثلا مثلا يعني